بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل قراءتنا في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية، وقد وصلت بنا القراءة عند كلام المؤلف في صفة الإرادة لله عز وجل والقدرة، حينما قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. عرفنا أن هذا الكلام وهذه الجمل من الطحاوي رحمه الله يراد بها إثبات عموم علمه جل وعلا وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، وسيفصل هذا أكثر فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فهنا قرر رحمه الله ما يتعلق بعموم علمه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل علمه متعلق بكل شيء، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الأمر والنهي بعد ذكر القدر، وفي هذا إشارة إلى الغاية من خلق الخلق وخلق العباد، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه. أيضا في هذه الجملة حينما ذكر الأمر والنهي بعد القدر، إشارة إلى أن الإيمان بالقدر لا يتعارض مع الأمر والنهي، بل الإيمان بالقدر يقتضي امتثال الأمر واجتناب النهي والسعي والجد والاجتهاد وبذل الأسباب الشرعية والكونية التي جعلها الله عز وجل لعباده. أيضا ذكر الأمر والنهي بعد القدر دليل على أن هناك فرق بين ما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا وبين ما قضاه قضاء كونيا. وقد عرفنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فما أمر الله عز وجل به شرعا لا يعني أنه قد قضاه كونا وأنه لا بد أن يقع، فلا يعني أن ما أمر به شرعا أنه لا بد أن يقع، لكن ما قضاه كونا لا بد أن يقع، وما قضاه كونا أن يقع لا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الفرق بين القضاء الكوني والأمر الشرعي. فما أمر الله عز وجل به شرعا شيء، وما قضاه كونا شيء آخر، وما قضاه الله عز وجل كونا وقضى أن يقع كونا لا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله أو أن يكون قد أمر الله عز وجل به. ففرق بين ما أمر الله عز وجل به شرعا وما بين ما قضاه كونا سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. هذا فيه إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا، هذا فيه إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا، فهو ذكر العلم وذكر المشيئة. ومن المعلوم أن مراتب القدر التي يجب الإيمان بها، وهي أمر مجمع عليه عند السلف وقد دلت عليه النصوص، هو الإيمان بالمراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. الله عز وجل على كل شيء قدير، وقدرته عامة شاملة، وهنا ذكر عموم مشيئته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يقع في الكون شيء لم يشأه جل وعلا. والمشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، فلا يقع في الكون شيء خارج عن مشيئته الكونية وتقديره الكوني سبحانه وتعالى. قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ف فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هنا ذكر رحمه الله مشيئة الله ومشيئة العباد، فإثبات مشيئة الله حق وإثبات مشيئة العباد حق. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار وليس بمجبور، وهذا ثابت عقلا وفطرة وشرعا وواقعا. فالإنسان في واقع حياته يفعل ما يريد، فيه أمور في مقدوره وفي أمور ليست بمقدوره. ففي أمور ليست بمقدوره مثل نبضات القلب، الإنسان ينبض قلبه من غير إرادة منه، وحركة المرتعش، إنسان فيه رعاش ترتعد أطرافه، هذا لا قدرة أو لا مشيئة له في هذه الحركة، لكنه عنده اختيار وعنده مشيئة فيما يأكل وما يشرب وما يلبس، وإذا ذهب وإذا نام وإذا، أليس كذلك؟ فالإنسان له إرادة وله مشيئة. وفي نصوص كثيرة أثبت الله عز وجل مشيئة العبد وإرادة العبد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان ينوي ويفعل، وهذه قاعدة عامة في هذه الشريعة. فالإنسان ينوي أن يصلي، ينوي أن يتوضأ، ينوي أن يصوم، ويفعل هذه الأشياء، ويخرج من بيته مسافرا إلى مكة يؤدي الحج والعمرة وإلى غير ذلك، كل هذا بإرادة ومشيئة، ليس مجبورا على هذا الأمر. ولذلك من عقيدة أهل السنة إثبات إرادة ومشيئة العبد، لكن إرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. إرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لإرادة الله ومشيئة الله. فما شاء الله أن يمضيه أمضاه، وما لم يشأ أن يمضيه لم يمضيه. على سبيل المثال، نويت أن تسافر فاشتريت تذكرة السفر وذهبت إلى المطار واستخرجت بطاقة صعود الطائرة، ثم لما جئت إلى البوابة قالوا حصل خلل أو كذا، تم إلغاء هذه الرحلة، مع أنك بذلت أكثر من أمر، لكن قد تفتح البوابة وتركب الطائرة وتطير وتسافر. هذا مثال يبين لنا أن لنا إرادة ومشيئة، لكن إرادتنا ومشيئتنا تابعة لإرادة الله عز وجل. فما شاء يمضيه أمضاه وما شاء. ولذلك شرع ماذا؟ دعاء الاستخارة. لو تتأمل في دعاء الاستخارة في إثبات لقدرة الله وقدرة العبد، وإرادة الله وإرادة العبد. اللهم أني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، إلى آخر هذا الحديث الذي فيه إثبات مشيئة العبد، لأن العبد شاء وأقدم على أمر، على سفر أو زواج أو بيع أو شراء أو وظيفة، فأقدم على أمر فيستخير الله عز وجل، فإن شاء الله أمضاه، ويدعو الله ويسأل الله في دعاء الاستخارة أن إذا كان في خير أن يمضي، وإن لم يكن في خير أن لا يمضي. دعاء الاستخارة يبين لك حقيقة هذه المسألة، ألا وهي إرادة العبد وإرادة الله عز وجل. وفي هذا الباب أهل السنة وسط بين فرقتين، بين القدرية الذين غلوا في إثبات إرادة العبد، فجعلوا العبد يفعل ما يريد، فجعلوا العبد يفعل ما يريد، له الإرادة المطلقة، بل جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، بل حتى فعله ليس مخلوق لله عز وجل، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. لذلك سموهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا كم خالق؟ خالقين، الله عز وجل خلق والعبد يخلق فعل نفسه. والجبرية غلوا في إثبات إرادة وقدرة الله عز وجل، فجعلوا العبد مجبورا على فعله. وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، أثبتوا إرادة الله عز وجل وعموم علمه وإرادته ومشيئته وخلقه، وأثبتوا إرادة العبد وأن فعل العبد تابع لفعل الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا فعل العبد مخلوق لله، فعل العبد مخلوق لله عز وجل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعمل. لكن الله سبحانه وتعالى إن شاء أمضى هذه الإرادة من العبد، وإن لم يشاء لم يمضها. لذلك هناك سؤال مطروح، ألا وهو: هل العبد مخير أو مسير؟ إن قلت مخير على الإطلاق خطأ، وإن قلت مسير على الإطلاق خطأ. ماذا تقول؟ مخير مسير؟ له اختيار، لكن اختياره تابع لاختيار الله عز وجل. قبل أن ننتقل من هذه المسألة إلى ما بعدها، جاء في أثر عند الطبراني في الكبير وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: إذا جاء القدر فأمسكوا، إذا جاء القدر فأمسكوا. ما معنى هذا؟ يعني ما ندرس مسائل القدر، ما نقرأ كتب القدر؟ الجواب: أي إذا جاء القدر ومسائل القدر فأمسكوا عن الخوض فيها بلا علم، أمسكوا عن الخوض فيها بلا علم. لأن الناس من الناس سواء جبرية كانوا أو قدرية خاضوا بلا علم، خاضوا بلا علم في القدر كما عرفنا وكما سنعرف. فمن ذلك من الخوض في القدر بلا علم الخوض في أفعال الله عز وجل، الخوض في أفعال الله بالتعليل، بالتعليل. فالمعتزلة لأنهم قدرية غلوا في هذا الباب وجعلوا لكل شيء علة ولكل شيء حكمة، بل يعني أوجبوا على الله عز وجل أمورا وكأنهم يوجبون على أحد العباد تعالى الله عما قالوا. والواجب في باب أفعال الله التسليم كما سيأتينا في كلام الطحاوي رحمه الله، يجب على الإنسان في باب أفعال الله التسليم. إن ظهرت حكمة وعلة فبها، وإن لم تظهر فنعتقد أن الله هو الحكيم. باب القدر دائما لا بد أن نستحضر اسم الحكيم وصفة الحكمة لله عز وجل والحكم سبحانه وتعالى. فهذا خوض بلا علم، الخوض في أفعال الله. أيضا من الخوض بلا علم الذي يجب أن نمسك عنه قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين، قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين، قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين. وهذا مما وقع فيه القدرية، فأوجبوا على الله عز وجل أمورا وقالوا يجب على الله فعل الأصلح، وهذا تجدون عند المعتزلة لأنهم قدرية، والصلاح والأصلح والحكمة هذه تختلف بالنسبة لله وبالنسبة للعبد. الصلاح والأصلح في أفعال الله شيء، والصلاح والأصلح في أفعال العباد شيء آخر. فلا يجوز قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين. بعد ذلك قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه المسألة تسمى مسألة الهداية والضلال، هذه المسألة تسمى مسألة الهداية والضلال، وهي من مسائل القدر. وعندنا نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل. ودلت نصوص الكتاب والسنة أن الهداية هدايتان، أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، دلالة هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها كل داعية إلى الخير من الأنبياء وأتباع الأنبياء، وفيها قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق وهداية القلوب وإلهام القلوب وتوفيقها فهذا لا يملكه إلا الله. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومثل الهداية الضلال، فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. وللناس في مسألة الهداية ثلاث مذاهب، للناس في مسألة الهداية ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، المذهب الأول مذهب المعتزلة، ومذهبهم هو أنهم ينفون هداية التوفيق ويثبتون هداية الدلالة، ينفون هداية التوفيق ويثبتون هداية الدلالة. لماذا نفوا هداية التوفيق؟ لأنهم قاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقين، فقالوا: إذا كان الله عز وجل يضل من يشاء فإن هذا خلاف الحكمة، فقاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقين، والله عز وجل لا يقاس بخلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فهذا منشأ الضلال عنده في هذه المسألة. أما الأشاعرة وهو المذهب الثاني، مذهب الأشاعرة في مسألة الهداية، أنهم ينسبون الهداية إلى هداية التوفيق، فأثبتوا هداية التوفيق ويقولون أن هداية الدلالة ليس لها أثر، أن هداية الدلالة ليس لها أثر. تلاحظون أن المعتزلة قدرية يغلون في يعني إثبات أفعال المخلوقين، وعكسهم الأشاعرة فإنهم جبرية يغلون في إثبات أفعال الله عز وجل وإلغاء أفعال المخلوقين. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة، وهو إثبات الهدايتين، إثبات الهدايتين. وابن القيم رحمه الله تكلم عن الهداية بكلام جميل جدا في مدارج السالكين لما ذكر هاتين الهدايتين، وذكر أنه يجب على العبد وينبغي عليه أن يبذل أسباب الهداية ويتقرب إلى الله ويتعبد إليه سبحانه وتعالى، يبذل أسباب الهداية لكي يهتدي. وذكر أن الهداية لا تكمل إلا بدخول الجنة، وهي الهداية وهي آخر مرحلة من مراحل الهداية وهي دخول الجنة. فالله عز وجل يهدي العبد في هذه الحياة الدنيا ويهديه في برزخه ويهديه في الآخرة وعلى الصراط إلى أن يدخل الجنة فتكمل سعادته وهدايته، وله كلام نفيس رحمه الله. الشاهد أن هذه المسألة ذكر فيها ماذا؟ مسألة الهداية والضلال. ثم قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذه الجملة فيها إثبات الحكمة في أفعال الله، فيها إثبات الحكمة في أفعال الله، فالله عز وجل يفعل لحكمة سبحانه وتعالى وهو الحكيم. وقوله بين فضله وعدله هذا فيه الرد على الأشاعرة الذين نفوا الحكمة ونفوا تعليل الأحكام ونفوا تعليل أفعال الله عز وجل. فالمعتزلة غلوا في باب الأفعال والحكمة والتعليل، والأشاعرة ماذا؟ لم يثبتوا الحكمة في أفعال الله عز وجل. وعموما بما أننا ذكرنا هذه المسائل في القدر فنختمها بذكر يعني الفرق على وجه الإجمال في باب القدر وما ذهبوا إليه في مراتب القدر على وجه العموم. الفرق في باب القدر ثلاث فرق على وجه الإجمال. فالأول الفرقة الأولى القدرية، والقدرية غلاة ومتوسطون، غلاة ومتوسطون. الغلاة هؤلاء القدرية الأوائل الذين نفوا العلم، نفوا علم الله عز وجل، ومنهم معبد الجهني الذي ظهر في أواخر المئة الأولى وتبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذه الفرقة كما يقول ابن تيمية أنها اندثرت فلا وجود لها، هؤلاء القدرية الأوائل. أما القدرية المتوسطون فهم المعتزلة. المتوسطون ليس من الوسطية والاعتدال، لا، وإنما أنهم دون الذين قبلهم من الغلاة، وإلا هؤلاء منحرفون مخالفون. المتوسطون هؤلاء المعتزلة، وهؤلاء نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، يعني أثبتوا مشيئة لله لكن ليست متعلقة بكل شيء، وأثبتوا الخلق لله لكن ليس متعلق بكل شيء. هذا مذهب المعتزلة على وجه الإجمال. المذهب الثاني والفرقة الثانية الجبرية، الجبرية، والجبرية غلاة ومتوسطون أيضا، والجبرية غلاة ومتوسطون أيضا. فالغلاة هو الجهم بن صفوان ومن تبعه، فإن الجهم بن صفوان كان غاليا في الجبر، فغلاة الجبرية هم الجهمية. أما المتوسطون فهم الأشاعرة والماتريدية، المتوسطون هم الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين قالوا أن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، قالوا العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، يعني أثبتوا له اختيار ومشيئة لكن ليس لها أثر، له في الظاهر يقولون له اختيار ومشيئة لكن في الظاهر ليس لها أثر. هذا مذهب من؟ الجبرية المتوسطون. المذهب الثالث والفرقة الثالثة هي أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا عموم علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. وسيأتينا تفصيل في موضعين لاحقين للطحاوي رحمه الله، فإنه جعل مسائل القدر مفرقة على ثلاث مواضع من هذه العقيدة. ثم قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هذه العبارة أهل السنة والجماعة، الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، ذكرنا القدرية الأولى والثانية الجبرية والثالثة أهل السنة والجماعة. ثم قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. هذا تفصيل لما قبله، وتأكيد له بعد أن ذكر قدرة الله ومشيئته وعلمه وما يتعلق بها، ذكر هنا قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هذا فيه تنزيه الله عز وجل أن يكون له ضد أو ند، هذه الجملة فيها تنزيه الله عز وجل أن يكون له ضد أو ند، فيها أيضا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العباد يخلقون أنفسهم أو يخلقون أفعال أنفسهم، فكأنهم أثبتوا ندا وضد لله عز وجل وخالق مع الله، فالمصنف يرد عليهم. وبالمناسبة فإن الطحاوي رحمه الله عقيدته هذه من أولها إلى آخرها أكثر ما رد على المعتزلة، أكثر ما يرد على المعتزلة، ولعله يعني هو قريب عهد بهم زمنيا ولذلك يعني اهتم بالرد عليهم رحمه الله. ثم قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذه الجملة فيها نفاذ قضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى، فقضاؤه نافذ وحكمه نافذ سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره جل وعلا، فما قضى أن يكون كان، لا راد لأمره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا إشارة منه ترجع إلى قوله نقول في توحيد الله، فإن من توحيد الله الإيمان بقضاء الله وقدره وعموم خلقه وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال عندكم: وأن محمدا، صح؟ صح؟ أن ولا وإن محمدا؟ الصحيح أن نقول وإن محمدا عبده المصطفى، وإن بكسر الهمزة، لأن هذا عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له في أول ماذا؟ العقيدة. والهمزة إذا كانت هي مقول القول، لأنه قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك، فهذا مقول القول، وهمزة إن تفتح في مواضع وتكسر في مواضع، ومن المواضع التي تكسر فيها إذا وقعت مقول القول، فهناك قال نقول، وهذا هو مقول قوله رحمه الله تعالى، فهنا نقول وإن وليس وأن، وهذا نبه عليه ابن أبي العز وغيره ممن شرحوا الطحاوي. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. شرع هنا رحمه الله في بيان وجوب الاعتقاد في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والإيمان بها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ فمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات. وكما ذكر ابن القيم وغير واحد من أهل العلم أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة فوق كل ضرورة. وإن شئتم اقرأوا مقدمة زاد المعاد لابن القيم، فإنه تكلم بكلام نفيس عن حاجة البشرية لمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حاجتهم وضرورتهم لمعرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فوق كل ضرورة، قال حتى فوق ضرورة الهواء والطعام والشراب، لأنه لا نجاة ولا هداية ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فمعرفته من آكد الأمور عقيدة وشريعة. ولذا هنا عقد الطحاوي رحمه الله هذه المسائل المتعلقة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفته عليه الصلاة والسلام. وما مناسبة بحث مسائل النبوة في كتب الاعتقاد؟ فيه مناسبة ظاهرة، ألا وهي أن النبوة هي الطريق لمعرفة الله عز وجل، وهي الطريق لمعرفة توحيده وتحقيق توحيده. كيف عرفنا العقيدة؟ عن طريق من؟ عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل ما بعث نبيا من الأنبياء إلا بالعقيدة وبالتوحيد، فلذلك يبحث أهل العلم في مسائل الاعتقاد، وهذه المسائل التي ضمنها الطحاوي هذه العقيدة من مما تميزت به الطحاوي، فإنه جمع مسائل مهمة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمسائل النبوة. فقال: وإن محمدا، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام، ويسمى أحمد ويسمى غير ذلك، لكن هذا الاسم هو اسمه عليه الصلاة والسلام. قال: محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عبده، نبينا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فربنا جل وعلا ذكر عبودية نبينا عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام تنزيل الكتاب، ولذلك هو عبد لله عز وجل. وهو قد نهى من غلا فيه فقال: لا، فقال: قولوا عبد الله ورسول. فهو عبد الله ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد، وهذا رد على الغلاة، ورسول لا يكذب، هذا رد على من كذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى: الاصطفاء هو الاختيار، الاختيار والاجتباء الاختصاص، وهذا الفرق بين الاصطفاء والاختيار. قال المصطفى والمجتبى: الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء هو الاختصاص، اختاره من بين الناس واختصه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة فيها الرد على من يقول أن النبوة مكتسبة، هذه الجملة المصطفى والمجتبى فيها الرد على من يقول أن النبوة مكتسبة، وهذا قول الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين الذين قالوا أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيار، وهذا قول ساقط بلا شك. الله عز وجل يصطفي من يشاء، وهو الذي يختار من يشاء من العباد ليكون رسولا ونبيا. قال: ورسوله المرتضى. هنا ذكر النبي وذكر الرسول، وفي هذا إشارة إلى التفريق بين النبوة والرسالة أو النبي والرسول، وهذه مسألة: هل هناك فرق بين النبي والرسول أو لا يوجد فرق؟ الجواب: للعلماء قولان، منهم من قال لا فرق، الرسول نبي والنبي رسول، لكن هذا القول مرجوح، ومنهم من قال لا، هناك فرق، فالرسول شيء والنبي شيء. والذين فرقوا بين النبي والرسول اختلفوا في تعريف النبي وتعريف الرسول، فهناك أكثر من قول في تعريف النبي وتعريف الرسول. فمنهم من يقول الرسول من بعث، من أوحي إليه بوحي أو بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. فمنهم من يقول، هذا مشهور قد تسمعونه أو تقرؤونه، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، لكن هذا القول مرجوح، وأهل العلم يقولون لا، لا يكون نبي يوحى إليه ولا يأمر ولا ينهى ولا يدعو. إذن ما الراجح؟ الراجح أن النبي من أوحي إليه بشرع، النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين، وأمر بتبليغه لقوم موافقين ليسوا مخالفين أو كافرين، هذا النبي. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، هذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات وغيره من أهل العلم. هذا هو الفرق الصحيح والراجح بين إيش؟ الفرق بين النبي والرسول. بعد ذلك عندنا مسألة، أيهما أفضل، الرسول أو النبي؟ قبل أن نقول من هو الأفضل، عندنا مسألة المفاضلة بين الأنبياء والرسل. ربنا جل وعلا ذكر في القرآن أنه فضل بعض النبيين على بعض، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية لا تخيروني. وأهل العلم وجهوا هذا الحديث بأنه لا يجوز المفاضلة بين الرسل على وجه العصبية أو الانتقاص من المفضول، لا يجوز التفضيل والمفاضلة بين الرسل والأنبياء على وجه العصبية والانتقاص من المفضول، لأن سبب الحديث أن أحد اليهود فضل موسى أو يونس على محمد عليه الصلاة والسلام، وسمع أحد المسلمين في المدينة إما من الأنصار أو المهاجرين ففضل محمد عليه الصلاة والسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة، لأنها هنا وقعت على وجه الانتقاص من المفضول والعصبية. نأتي الآن إلى المفاضلة. المفاضلة إذا كانت يعني مفاضلة وفق ما جاء في النصوص لا حرج، فإن أهل العلم ذكروا المفاضلة. وفي الحقيقة أن مسألة المفاضلة أولا عموما بين النبي والرسول، عند من يقول أنه لا فرق بين النبي والرسول، ماذا؟ الذي لم يفرق لا يفاضل، هذا الظاهر. لكن مذهب الجمهور أن هناك فرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول في مرتبة فوق مرتبة النبي، فالرسل أفضل من الأنبياء، والرسل أفضلهم خمسة هم أولو العزم، وأفضل الخمسة أولو العزم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فمحمد خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، وأفضله محمد عليه الصلاة والسلام بدليل حديث الشفاعة أنه لا تكون الشفاعة العظمى والمقام المحمود إلا بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب الجمهور. مذهب الصوفية وهو مذهب ساقط رديء أن النبي أفضل من الرسول، والولي أفضل من النبي والرسول، يعني عندهم المراتب هكذا، النبي الرسول ثم النبي ثم الولي. ولذلك دائما يتمسكون بقصة الخضر مع موسى، ومذهب الصوفية أن الخضر نبي ولي وليس نبي، لكن الصحيح والراجح أن الخضر نبي، بدلالة قوله جل وعلا في آخر القصة في قول الخضر قال وما فعلته عن أمري، فهذا وحي من الله عز وجل، فالخضر نبي، الراجح أنه نبي، وهذا مذهب الجمهور. وإن كان من أهل العلم من أهل السنة من يرى أن الخضر ولي بدلالة نصوص معينة أو فهم معين، لكن الراجح أن الخضر ماذا؟ نبي. لكن الصوفية دائما يتعلقون بالخضر، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لكي يقول لك أن الولي أفضل من النبي، فإذا كنت تتبع النبي وتطيع النبي إذا من باب أولى أن تطيع الولي وتتبع النبي الولي وتؤمن بالولي إلى آخر ما يذكرون فيه الأولياء. الأمر الثاني يتعلقون بقصة الخضر لكي يثبتوا بها كرامات الأولياء، وأن كرامات الأولياء وإن كانت في الظاهر منكر إلا أنها إيش؟ في حقيقتها طاعة لله وكرامة، فهو كسر السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، وكان في ظاهر الأمر لموسى عليه السلام ماذا؟ أنه أنكر على الخضر، لكن تبين أن هذه كرامات يقول. فلذلك إذا رأيت الولي يفعل لو يفعل منكرات اعلم أنها كرامة عنده، وهذا ضلال، وقد رد عليهم كما سيأتي في كلام الطحاوي في كرامات الأولياء إن شاء الله. على كل حال بهذا نعرف الفرق بين الرسول والنبي والمفاضلة بين هذه المراتب العظيمة. آخر مسألة عندنا نذكرها في هذا المقام هي بماذا يعرف صدق الرسول والنبي، بماذا يعرف صدق الرسول والنبي، بماذا يعرف صدق الرسول والنبي. الرسول الله عز وجل يؤيده بأمور كثيرة، بالمعجزات، وبالمناسبة هذا اللفظ معجزة لم يرد في الكتاب والسنة بهذا اللفظ، لكن لا مشاحة بالاصطلاح، وأهل العلم استعملوا هذا اللفظ، لكن ورد في القرآن ماذا؟ آية وبرهان وبصيرة وسلطان، فالتعبير بكونها آيات وبراهين هذا لا شك أنه أولى، لأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة في 9 آيات إلى فرعون وقومه، فهذه آيات وبراهين. لكن ننتبه إلى المعجزة، ليست هي الدليل الوحيد على معرفة صدق الرسول والنبي، فإن حصر النبوة أو دلالة النبوة ودلالة صدق النبي في المعجزة هذا مذهب المتكلمين، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، وإنما نقول أن صدق الرسول يكون بأمور: أولاً الآيات والبراهين التي هي المعجزات، ثانياً أحوال الرسول، أخلاقه وسيرته وشمائله، أحوال الرسول سيرته، هذا دليل عظيم على صدق الرسول. أيضاً ثالثاً مما يدل على صدق الرسول نصر الله عز وجل لهذا الرسول، نصر الله عز وجل وتأييده لهذا الرسول، فالرسول يقاتل فينصر ويمكن في الأرض، وهذا وعد الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا أيضا دليل عظيم على صدق الرسول والنبي، وهذه بعض الأدلة على صدق الرسول والنبي وليست كلها، لكن المقصود أنه من الخطأ حصر دلالة صدق الرسول في دلالة المعجزة والمعجزة فقط. طيب، قالوا أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، هذه الجملة فيها خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيها خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما هي الخصائص؟ الخصائص هي وبالمناسبة أهل العلم اعتنوا بالخصائص وألفوا فيها الكتب كما سنذكر إن شاء الله. الخصائص النبوية هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي، الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي وامتاز بها عن غيره وعن إخوانه الأنبياء أو عن سائر البشر، الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء وإما عن سائر البشر، وهي على أقسام، وهي على أقسام. القسم الأول خصائص تشريعية، خصائص تشريعية يعني اختص هذا النبي بأحكام شرعية إلهية من الله عز وجل، وهذا القسم على نوعين: خصائص التشريعية على نوعين، تشريعات اختص بها، النوع الأول تشريعات اختص بها دون الأنبياء السابقين، اختص بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء السابقين، والنوع الثاني ما اختص به دون أمته. مثل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4، لكن تشريعات اختص بها دون الأنبياء السابقين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيته 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر فيها التيمم والغنيمة ونصرته بالرعب. طيب، هذا الآن القسم الأول وهي خصائص تشريعية. القسم الثاني خصائص تفضيلية، خصائص تفضيلية وهي الفضائل التي كرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خصائص تفضيلية وهي الفضائل التي كرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهي على نوعين أيضا، وهي على نوعين. النوع الأول ما اختص به دون غيره من الأنبياء، ما اختص به دون غيره من الأنبياء سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. والنوع الثاني ما اختص به دون أمته، ما اختص به دون أمته. وعلى كل حال الباحث والقارئ في هذا الموضوع هو خصائص الأنبياء، خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يعرفها في مظانها من كتب أهل العلم سواء في الصحيحين أو في كتب السيرة وفي كتب دلائل النبوة وكتب الشمائل والفضائل، وفي الحقيقة من أنفس ما كتب وهو قد يعني جمع فيه فضائل وخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم 3 كتب: الكتاب الأول بداية السول في تفضيل الرسول، بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام، والكتاب الثاني غاية السول في خصائص الرسول، الكتاب الثاني غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن، والكتاب الثالث الخصائص الكبرى للسيوطي. وينتبه الطالب والباحث والقارئ في هذا الموضوع إلى من غلا في هذا الباب، لأن الغلاة غلوا في هذا الباب وبالغوا في بعض الخصائص، بل وأثبتوا أشياء لم تثبت أو ليس عليها دليل. الشاهد أن هذه الجملة فيها إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، ولا يجوز أن يعتقد أن بعد النبي نبي. ومن ادعى أن هناك نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كذاب، لذلك قال الطحاوي بعد ذلك: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. لذلك حكم على مسيلمة الكذاب وغيره أنهم كذابون دجالون، بل ادعاء النبوة كفر بعد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الأزمنة الأخيرة خرج الطائفة التي هي معروفة بالقديانية أتباع أحمد ميرزا غلام، ويسمون بالأحمدية، وهؤلاء يدعون أن أحمد ميرزا غلام أنه نبي، وهذه لا شك أنها ضلالة عظيمة، لذلك أنكر عليهم أهل العلم وردوا عليه. وهؤلاء شبهاتهم، لهم شبهات ولهم دعوات حتى اليوم في وسائل مختلفة، كل شبهاتهم هو في الطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، والطعن في صحيح البخاري، والطعن في مسلمات السنة. تجدون أنهم يعني يطعنون في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في الأحاديث التي فيها أنه لا نبي بعدي، وهكذا، لكن شبهاتهم ساقطة. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. قال: وإمام الأتقياء. الأتقياء جمع تقي، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقوله إمام يعني قدوة يتبع، ولذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة أمر بطاعته واتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعة الرسول من طاعة الله، وأمرنا بمتابعته، بل جعل علامة المحبة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وسيد المرسلين، هو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام بأدلة كثيرة، منها حديث الشفاعة العظيم، فالمقام المحمود هو لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وحبيب رب العالمين. هذه الجملة من الجمل التي استدركها للعلم على الطحاوة، لأن المحبة مراتب، فأعلى مراتب المحبة الخلة، فالأولى أن يقال خليل الله وليس حبيب الله، لأن الخلة أعلى من المحبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغيٌ وهوى. هذا حكم دعوى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكل دعوى بعد نبوته باطلة. لكن لقائل يقول: ونزول عيسى آخر الزمان، فهو إذا نزل لا يأتي بشريعة جديدة، إنما يكون متبع لهذه الأمة ولشريعة هذه الأمة ولنبي هذه الأمة، فلا نبوة بعد نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الجملة فيها عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين الجن والإنس، وفيها فضل رسالته وكمال شريعته، وفيها فضل رسالته وكمال شريعته. فهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى البشر، بالحق والهدى. الحق العلم، والهدى العمل الصالح. قال: وبالنور والضياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بين كل شيء، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولذلك يجب أن نحقق الشهادة بأنه محمد رسول الله، ومقتضى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالهوى والبدع. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.